إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة عظيمة من سور القرآن العظيم، سورة النازعات. يقول ربنا جلت قدرته: والنازعات غرقا. ما النازعات التي يقسم بها الله رب العالم؟ هذه الواو هي واو القسم، والنازعات غرقا. ما النازعات؟ يعني بالنازعات الملائكة تنزع أرواح الكفار من أجسادهم. والنازعات غرقا، ما معنى غرقا؟ كما يغرق النازع في القوس فيبلغ بها غاية المد، والمراد بالإغراق المبالغة في المد، فتنزع الروح من أقاصي الجسد. والنازعات غرقا، يقسم الله رب العالمين بما شاء، وأما نحن فلا نقسم إلا بالله رب العالمين. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت أو ليصمت. من حلف بغير الله فقد أشرك، فقد كفر، فقد أشرك وكفر، فلا نحلف إلا بالله. يقسم الله رب العالمين بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار من أجسادهم نزعا يأتي بالروح من أقاصي الجسد. والنازعات غرقا، بإغراق في النزع وشدة في المد، لتأتي بالروح من أقاصي الجسد. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، هي الملائكة تنشط نفس المؤمن، أي تحل حلا رفيقا فتقبضها، كما ينشط العقال من يد البعير، أي يحل برفق. والنشط الجذب بسرعة، هذا في مقابل هذا. يقول الله جلت قدرته: والنازعات غرقا، الملائكة التي تنزع أرواح الكفار من أجسادهم تنزعها نزعا بمبالغة فيه، فتأتي بالروح من أقاصي الجسد. وأما أرواح المؤمنين فإنها عند النزع تنشط نشطا، يعني تحل حلا رفيقا حتى تقبضها الملائكة، كما ينشط أي يحل ويفك العقال، أي القيد والحبل من يد البعير، يحل برفق. والنشط الجذب بسرعة. والناشطات نشطا. فتتأمل الآن في معاني كلمات القرآن العظيم حتى لا تقرأ وأنت لا تعي ما تقرأ، وحتى تأخذ المردود الذي ينبغي أن تأخذه من القرآن العظيم. فتقرأ السورة: والنازعات غرقا. ما معنى هذا؟ هي الملائكة التي تنزع أرواح الكفار من أجسادهم نزعا لا رفق فيه ولا هوادة، وإنما بإغراق ومبالغة في النزع لكي تنزع الروح من أقاصي الجسد. والناشطات نشطا، الملائكة التي تنشط نفس المؤمن، تحلها حلا رفيقا فتقبضها عند الموت، عند موت المؤمنين، كما ينشط أي يحل العقال برفق وعلى هينة من يد البعير. والسابحات سبحا، الملائكة يقبضون أرواح المؤمنين. والسابحات سبحا، يسلون أرواح المؤمنين سلا رفيقا، ثم يدعونها أن يتركون أرواح المؤمنين حتى تستريح، كالسابح بالشيء في الماء يرفق به. والسابحات سبحا، وقال قتادة: ليست الملائكة وإنما والسابحات سبحا هي النجوم والشمس والقمر، تسبح في هذا الفلك، كما قال الله جل وعلا: وكل في فلك يسبحون. فقال بعضهم الملائكة تقبض أرواح المؤمنين تسلها سلا رفيقا ثم تتركها حتى تستريح، كالذي يسبح بالشيء يسبح به سبحا رفيقا في الماء يرفق به، والسابحات سبحا، أو السابحات سبحا هي النجوم والشمس والقمر كما قال الله جلت قدرته وكل في فلك يسبحون. وقال عطاء بل هي السفن التي تسبح في الماء وتمخر عباب الماء. فهذه ثلاثة أقوال في قوله تعالى والسابحات سبحا، هي الملائكة تقبض أرواح المؤمنين تسلها سلا رفيقا ثم تتركها حتى تستريح كالسابح بالشيء في الماء يرفق به، أو هي النجوم والشمس والقمر، أو هي السفن تسبح في الماء وعليه. فالسابقات سبقا، قال مجاهد هي الملائكة سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح. فالسابقات سبقا، الملائكة سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح. وقال مقاتل هي الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة، والسابقات سبقا، يعني الملائكة تسبق مسرعة بأرواح المؤمنين إلى الجنة. وقال قتادة هي النجوم يسبق بعضها بعضا في السير وفي الظهور. وقال عطاء هي الخير، وهذا مما يسمى باختلاف التنوع، واللفظ يحتمل هذا جميعا ولا شيء فيه، ويحمل اللفظ على هذا جميعه ولا شيء فيه. ولكن تتأمل في كلام ربك جل وعلا فتقول عندما تقرأ تاليا فالسابقات سبقا، ما معنى السابقات؟ تقول الملائكة سبقت ابن آدم بالعمل الصالح وفعل الخيرات، أو الملائكة أيضا تسبق بأرواح بني آدم المؤمنين إلى الجنة، أو النجوم يسبق بعضها بعضا في السير، أو الخيل التي تأتي سابقة يسبق بعضها بعضا. والسابقات، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. قال ابن عباس هم الملائكة وكلوا بأمور عرفهم الله عز وجل العمل بها، كالملائكة الذين يوكلون بحفظ ابن آدم من بين يديه ومن خلفه، والملائكة الذين يوكلون بالأرحام، والملائكة الذين يوكلون بالزروع وغير ذلك مما جعله الله رب العالمين من وظائف الملائكة. يقول الله تبارك وتعالى فالمدبرات أمرا، ما معنى فالمدبرات أمرا؟ يعني الملائكة وكلوا بأمور عرفهم الله عز وجل العمل بها. هذا قسم، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. جواب هذه الأقسام أين هو؟ قسم على ماذا؟ أنت تقول والله لأفعلن، فتقسم على شيء. هنا هذه أقسام، والنازعات غرقا، قسم بالنازعات غرقا، والناشطات نشطا، قسم بالناشطات نشطا، والسابحات سبح، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمر. هذه أقسام، على أي شيء هذا القسم؟ جواب هذه الأقسام محذوف وتقديره لتبعث، أو لتحاسب، أو جوابه قوله تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هذه الأقسام أقسم بها الله تبارك وتعالى، أين جوابها؟ جواب هذه الأقسام محذوف وتقديره لتبعث، يعني والنازعات غرقا والناشطات نشطا إلى آخر الأقسام، أقسم بهذه لتبعث، أو لتحاسب، أو جواب هذه الأقسام إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وقيل فيه تقديم وتأخير، تقديره يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة والنازعات غرقا. يوم ترجف الراجفة، يوم ترجف الراجفة، يعني بالراجفة التي ترجف النفخة الأولى في الصور، يوم ترجف الراجفة يعني النفخة الأولى يتزلزل ويتحرك لها كل شيء ويموت منها جميع الخلائق. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، الرادفة النفخة الثانية، ردفت أي تبعت الأولى، وبينهما 40 سنة. قال قتادة: هما صيحتان، فالأولى الراجفة تميت كل شيء، والأخرى الرادفة تحيي كل شيء بإذن الله عز وجل. وقال مجاهد: وأصل الراجفة من الرجفة، والرجفة الصوت مع الحركة، يوم ترجف الراجفة، وهي النفخة الأولى، يتزلزل ويتحرك لها كل شيء ويموت منها جميع الخلائق. تتبعها الرادفة النفخة الثانية، ردفت وسميت الرادفة لأنها تتبع، وردفت النفخة الأولى وهي الراجفة. الراجفة أصلها من الصوت والحركة، من الرجفة، والرجفة الصوت والحركة. تتبعها الرادفة، تتلوها الرادفة، الأولى تميت كل شيء والأخرى تحيي كل شيء بإذن الله عز وجل، وهي الرادفة. قال مجاهد: أصل الرجفة الصوت والحركة، تتبعها الرادفة التي يحيي الله رب العالمين بإذنه بها كل شيء. قلوب يومئذ واجفة، خائفة قلقة مضطربة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة ذليلة، خاشعة أي ذليلة، ويريد بذل الأبصار ذل من مات على غير الإسلام. أبصارها خاشعة كقوله تعالى: خاشعين من الذل، فخاشعة ذليلة، يريد أبصار من مات على غير الإسلام. يقولون، يعني المنكرين للبعث، إذا قيل لهم إنكم مبعوثون من بعد الموت، يقولون: أئنا لمردودون في الحافرة. هؤلاء هم الذين ينكرون البعث، وأنهم يقومون بين يدي الله تبارك وتعالى، وأن الله يصيرهم أحياء بعد الموت كما كانوا قبله. ولذلك جاء التقدير في الأقسام بتقدير من قدر الجواب للقسم، وهو جواب محذوف بلتبعث ولتحاسب، لأنه سيأتي ذكر من يكذبون بالبعث من بعد الموت. فيقول الله جل وعلا: قلوب يومئذ واجفة، يوم البعث، يوم تأتي الرادفة التي يحيي الله تبارك وتعالى بها كل شيء بإذنه، تجد القلوب واجفة، قلوب يومئذ واجفة، قلقة، خائفة، مضطربة، أبصارها خاشعة ذليلة. يقولون، وهم الذين ماتوا على غير الإسلام ممن ينكرون البعث ويكذبون به، يقولون، من الذين يقولون؟ أئنا لمردودون في الحافرة. هؤلاء هم المكذبون بالبعث، يقولون إذا قيل لهم إنكم مبعوثون من بعد الموت، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئنا لمردودون في الحافرة، أي إلى أول الحال وابتداء الأمر، فنصير أحياء بعد الموت كما كنا. هذا يكون، أيمكن هذا أن نصير إلى أول الحال وابتداء الأمر فنعود كما كنا قبل الموت؟ أإذا كنا عظاما نخرة، وهذه مبالغة في تكذيبه، يقولون أإذا كنا عظاما نخرة، واستبعاد لبعثهم من بعد موتهم، هم يستبعدون وينكرون أإنا لمردودون في الحافرة، وهذا الاستفهام يريدون به النفي والاستهزاء مع أإنا لمردودون في الحافرة، أإذا كنا عظاما نخرة، يعني نخرة أي بالية، أإذا كنا عظاما بالية صارت ترابا، أإذا كنا عظاما نخرة، قالوا يعني المنكرين، تلك إذا كرة خاسرة. قالوا، من الذين قالوا؟ هم هؤلاء المنكرون، يقولون تلك إذا كرة خاسرة، يعني رجعة خائبة، يعني إن رددنا بعد الموت لنخسرن بما يصيبنا بعد الموت، وكل ذلك على سبيل التهكم والاستهزاء والاستبعاد لأن يعودوا إلى الحياة مبعوثين من بعد الموت، يكذبون بالبعث. قال الله عز وجل فإنما هي زجرة واحدة، فإنما هي يعني النفخة الأخيرة، فإنما هي زجرة أي صيحة واحدة يسمعونها فإذا هم بالساهرة، يعني عندما تأتي الرادفة، عندما تأتي الصيحة التي يحييهم الله رب العالمين بها، فإنما هي أي النفخة الأخيرة زجرة أي صيحة واحدة يسمعونها فإذا هم بالساهرة، يعني وجه الأرض، أي صاروا على وجه الأرض بعدما كانوا في جوفها، بعدما غيبتهم الأرض في أطباق ثراها يخرجهم الله رب العالمين على ظهرها، فإذا هم بالساهرة يعني وجه الأرض، يعني بالساهرة وجه الأرض، فإذا هم بالساهرة أي صاروا على وجه الأرض بعدما كانوا في جوفها. ثم قال الله رب العالمين هل أتاك يا محمد حديث موسى، هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس، المقدس يعني المبارك المطهر، وهو الوادي في جبل سيناء حيث نادى الله تبارك وتعالى عبده ورسوله موسى. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، يعني عندما ناداه الله رب العالمين في الوادي المقدس المطهر في جبل سيناء حيث ناداه الله رب العالمين وكلمه كفاحا منه إليه تكليما، اذهب إلى فرعون إنه طغى، طغى من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد، فطغى أي جاوز الحد، فعلى وتكبر كفر بالله رب العالمين وجاوز حد، اذهب يا موسى إلى فرعون إنه طغى، على وتكبر وكفر وجاوز حد، فقل له أي قل يا موسى لفرعون هل لك إلى أن تزكى. قرأ أهل الحجاز ويعقوب بتشديد الزاي فقل هل لك إلى أن تزكى، أي تتطهر من الشرك وتتخلص من الكفران، فقل هل لك إلى أن تزكى، تزكى يعني تتطهر، تتطهر من أي شيء، من كفره ومن علوه ومن طغيانه، فقل هل لك إلى أن تزكى فتسلم وتصلح. وقال ابن عباس قوله هل لك إلى أن تزكى يعني هل لك إلى أن تقول لا إله إلا الله، تزكى يعني تقول لا إله إلا الله، وكل ذلك متلازم، يعني يتطهر يسلم يصلح يتشهد، كل ذلك شيء واحد، لأنه إن قال لا إله إلا الله فقد سلم وقد تطهر من كفره، وإن تطهر من كفره فهو لا يتطهر من كفره إلا بقوله لا إله إلا الله، ولا يسلم إلا بالتطهر من الكفران والإقرار بالإسلام للكريم الديان. فقل هل لك إلى أن تزكى، تتطهر من كفرك وتخلص منه لتسلم بقولك لا إله إلا الله، وأهديك إلى ربك فتخشى، أي أدعوك إلى عبادة ربك وتوحيده فتخشى عقابه، وأهديك إلى ربك يعني أدلك على ربك، فالهداية هنا بمعنى الدلالة والإرشاد، أرشدك أدعوك أدلك على عبادة ربك وتوحيد سيدك فتخشى عقابه، وأهديك إلى ربك لأني إن عرفتك ربك خفته وخشيته، وأهديك إلى ربك فتخشى. فماذا كان؟ فكذب وعصى، فكذب بأنهما من الله تبارك وتعالى وعصى، فكذب بأن موسى عليه السلام وهارون أيضا عندما أرسل لهما الله رب العالمين لفرعون كذب بأنهما مرسلان من الله رب العالمين، بأنهما من الله، فكذب بأي شيء كذب؟ بأنهما من الله، وعصى يعني لم يطع، بتكذيبه هذا صار عاصيا، ثم أدبر ثم تولى وأعرض عن الإيمان يسعى، ثم أدبر يسعى يعني يسعى في الأرض بالفساد، يعمل الفساد في الأرض، ثم أدبر تولى، وهو من أعطاه دبره وولاه ظهره، فجعل النذارة وراء ظهره ولم يقبل عليها بوجه، ثم أدبر يعني أعرض وتولى معرضا عن الإيمان والتذكير، ثم أدبر يسعى يعمل بالفساد في الأرض، ثم أدبر يسعى عاملا بالفساد في الأرض، فحشر يعني جمع قومه وجنوده فنادى، لما اجتمعوا فحشر فنادى، حشرهم جمعهم، جمع جنوده وأجناده وملأ، فنادى لما اجتمعوا فقال أنا ربكم الأعلى، فلا رب فوقي الأعلى، أنا ربكم الأعلى فلا رب فوقي. وقيل أراد أن الأصنام أرباب وأنا ربكم ورب الأصنام، فقال لما حشرهم وجمعهم ونادى فيهم قال أنا ربكم الأعلى فلا رب فوقي، فأخذه الله رب العالمين لما قال ذلك وفعل، فأخذه الله رب العالمين نكال الآخرة والأولى، أي جعله الله رب العالمين مثلا مضروبا، ونكل الله رب العالمين به تنكيلا في الآخرة والأولى، أما في الأولى أي في الدنيا فبالغرق، وأما في الآخرة أي بإدخاله النار وعقابه بالحرق، فجعله الله رب العالمين نكالا في الدنيا وفي الآخرة، فأخذه الله نكال الآخرة يعني بالحرق في الآخرة وبإدخاله النار وبجعله فيها مصدرا مقدما، والأولى يعني في الدنيا بأن أغرقه الله رب العالمين وأبقى جسده عبرة لمن خلفه، فجعله الله رب العالمين نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك الذي فعله الله رب العالمين بفرعون حين كذب وعصى، إن في ذلك الإشارة بذلك لماذا؟ إن في ذلك أي الذي فعل بفرعون من جعله نكالا في الدنيا والآخرة حين كذب وعصى لعبرة، أي لعظة وموعظة وتذكيرا لمن يخشى الله عز وجل. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، يعني من كان ذا خشية من الله فإنه يعتبر بما أجراه على فرعون، بما أجراه الله رب العالمين عليه من النكال بالغرق في الدنيا والحرق في الآخرة. إن في ذلك لعبرة أي موعظة لمن يخشى الله عز وجل. ثم خاطب الله رب العالمين منكر البعث فقال أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ فلما أنكروا البعث وجادلهم الله رب العالمين بالقرآن في ذلك، ذكرهم أنهم لن يكونوا أشد قوة من فرعون، والله رب العالمين لما أرسل موسى وهارون إلى فرعون فكذب وعصى جعله الله رب العالمين نكال الآخرة والأولى، فخوفهم الله رب العالمين من عاقبة العتو والبغي والإنكار، ثم كر بهم مرة أخرى فعاد بهم إلى قضية البعث من بعد الموت، فخاطب منكر البعث بقوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء، يعني أخلقكم بعد الموت أشد عندكم وفي تقديركم أم السماء، وهما في قدرة الله واحد. ثم وصف من خلق السماء فقال بناها، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، فوصف من خلق السماء فقال بناها، رفع سمكها أي سقفها، السمك السقف، رفع سمكها أي سقفها فسواها فصارت مستوية بلا شقوق ولا فطور، ليس فيها شقوق وليس فيها فطور، وإنما هي مستوية كما تراها الأعين النواظر وكما هي في الحقيقة، رفع سمكها أي سقفها فسواها بلا شقوق ولا فطور، هل ترى من فطور؟ لا ترى إلا الاستواء، لأن الله رب العالمين رفع سمكها فسواها. فخاطب الله رب العالمين مرة أخرى منكر البعث فقال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، أنتم في خلقكم أشد من السماء في هذا الخلق العظيم الذي جعله الله رب العالمين للسماء، ثم وصف من خلق السماء بقول بناها، رفع سمكها أي سقفها فسواها بلا شقوق ولا فطور، وأغطش أي أظلم ليلها، والغطش والغبش الظلمة، وأغطش ليلها يعني أظلم ليلها، وأخرج ضحاها أي أبرز وأظهر نهارها ونورها، فجمع هذين الأمرين. ومن الذي يأتي بهذين المتناقضين سواه؟ قال بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أغطش ليلها أي أظلم ليلها، والغطش الظلمة، وأخرج ضحاها أبرز وأظهر نورها ونهارها، وأضافهما إلى السماء، يعني أضاف الظلمة والنور إلى السماء، أغطش ليلها وأخرج ضحاها، فأضاف الليل والضحى للسماء، لأن الظلمة والنور كلاهما ينزل من السماء، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، ثم لفتهم إلى الأرض فقال والأرض بعد ذلك، يعني بعد خلق السماء، دحاها أي بسطها، فهي مدحوة أي مبسوطة، والدحو البسط، أخرج منها يعني من هذه الأرض المدحوة المبسوطة، أخرج منها ماءها أي الأنهار والبحار والعيون ومرعاها أي النبات الذي يرعى، أخرج منها ماءها ومرعاها، فأخرج من الأرض التي دحاها أي بسطها، فلا يدرك من منتهاها أمد، لأنها ما دامت مدحوة فإنها تكون مبسوطة أبدا كالبيضة. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها أي بسطها، والدحو البسط، أخرج منها أي من الأرض ماءها، أنهارها وبحارها وعيونها ومرعاها نباتها الذي يرعى، والجبال أرساها يعني كالأوتاد، متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الطامة الكبرى يعني النفخة الثانية التي فيها البعث، وقامت القيامة حينئذ، وسميت القيامة طامة لأنها تطم على كل هائلة من الأمور، تطم أي تغطي، فسميت القيامة طامة، من أسماء القيامة الطامة، سميت طامة لأنها تطم أي تغطي على كل هائلة من الأمور، فلا يعد شيء هائل صعب مهما كان فظيعا شيئا بجوارها، لأنها تطم عليه وتغطيه وتغمر ما سواه. والطامة عند العرب الداهية التي لا تستطاع، الطامة عند العرب الداهية التي لا تستطاع، وسميت القيامة طامة لأنها تطم أي تعم وتشمل وتغمر وتغطي كل شيء هائل من الأمور فتعلوه وتغمره. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يعني ما عمل في الدنيا من خير وشر، يتذكره، يوم يتذكر الإنسان ما سعى في الدنيا من خير وشر، وبرزت الجحيم لمن يرى، يكشف عنها الغطاء فينظر إليها الخلق، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تكون النار كذلك في الموقف، لولا أن الملائكة على الأزمة تمنعها لأحرقت من بالموقف. يقول الله جل وعلا وبرزت الجحيم لمن يرى، يكشف عنها الغطاء فينظر إليها الخلق، فأما من طغى تجاوز حده وكفر وآثر الحياة الدنيا فضلها على الآخرة فإن الجحيم هي المأوى، يعني هي المكان الذي يأوي إليه، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم مأوى، فإن الجحيم هي المأوى، وأتى بضمير الفصل الظاهر كما ترى، والجملة معرفة في طرفيها للدلالة على الحصر من بعد الحصر، فليس له من مكان يأوي إليه، ليس له من مأوى إلا الجحيم، فإن الجحيم هي المأوى. وفي المقابل الفريق السعيد، وأما من خاف مقام ربه فحذر موقفه بين يدي سيده ومولاه، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، زجرها عن الميل إلى المعاصي واتباع الهوى، ونهاها عن الوقوع في المحارم التي تشتهيها، هذا الفريق أين مأواه وأين مقره؟ يقول الله جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه فحذر موقفه بين يدي سيده ومولاه، فنهى نفسه عن هواها وعن المحارم التي تشتهيها، فإن الجنة هي المأوى، هي المكان الذي يأوي إليه. يسألونك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم ما يزالون يكذبون بالبعث ويمارون فيه، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى ظهورها وثبوتها، يسألونك عن الساعة، عن يوم القيامة، أيان مرساها، يعني متى حينها ومتى يأتي أوانها، متى ظهورها وثبوتها، كرسو السفينة مرساها. وأتى بمرساها للدلالة على استقرارها، كما ترسو السفينة على المرسى وفي المرفأ الآمن المطمئن. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى ظهورها وثبوتها، كرسو السفينة، فيما أنت من ذكراها، لست في شيء يا محمد من علمها وذكرها، أي لا تعلمها. كما أجاب جبريل عليه السلام عندما سأله صلى الله عليه وسلم عن الساعة وعن وقت الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل صلى الله عليه وسلم؟ فقال له ربه: فيما أنت من ذكراها، لست في شيء يا محمد من علمها وذكرها، لا تعلمها ولا يعلمها أحد من الخلق، فلا يعلم وقت الساعة في الحقيقة إلا الله. إلى ربك منتهاها، أي منتهى علمها عند الله رب العالمين. يقول الله جل وعلا: إلى ربك منتهاها، أي منتهى علم الساعة عند الله رب العالمين وحده، فليس علم الساعة عند أحد ولا عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنما أنت منذر من يخشاها، منذر أي مخوف من يخشى الساعة، إنما أنت منذر من يخشاها، ولست بالذي يعلم علمها، لا يعلم علمها إلا الله، ومنتهاها عند الله رب العالمين وحده، وما أنت منها إلا منذر. إنما أنت منذر أي مخوف من يخشاها، أي إنما ينفع إنذارك من يخافها. كأنهم، يعني كفار قريش الذين يكذبون بالبعث بعد الموت، ولذلك لا يؤمنون بالله رب العالمين، ولا يؤمنون بأنهم يعودون إليه فيقيمهم بين يديه، وأنه يحاسبهم على كل شيء عملوه وقالوه ونووه بنياتهم في قلوبهم. هؤلاء يقول عنهم الله رب العالمين: كأنهم، يعني كفار قريش، يوم يرونها، يوم يرون الساعة ويعاينون يوم القيامة، لم يلبثوا، يعني في الدنيا، وقيل لم يلبثوا في قبورهم إلا عشية أو ضحاها، كقدر الضحى الذي يلي تلك العشية، ومعناه آخر يوم أو أوله. كأنهم، يعني كأن كفار قريش، يوم يرونها، يعني يوم يرون القيامة ويعانون يوم القيامة ويعاينون يوم القيامة، لم يلبثوا، لم يبقوا في الدنيا أو لم يبقوا في قبورهم سوى قدر الضحى الذي يلي العشية التي كانت قبله إلا عشية أو ضحاها. فهذا تقرير للبعث على هذا النحو الذي لا يمكن أن يتبع، يسوقه القرآن العظيم بهذه الحجج الدامغة ويلفت المكذبين بالبعث إلى خلقهم وخلق السماوات والأرض وإلى الليل والنهار والظلمة والنور والضياء، ويلفتهم الله رب العالمين إلى ما يكون يوم القيامة من الأهوال ويحذرهم من ذلك، لأنهم إذا آمنوا بالقيامة آمنوا بالله رب العالمين الذي يقيمها وبالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يخوف من يخشاها. فهذا كما ترى